النجاح هم وضيق نحو الفلاح سار الفريق أنغام بروحنا تجدو لحني يطير فوق الأغصان روحي تنير أنا الأوان أعلام برسمنا تبدو نقوش كتابنا عنوانها حكاية نبدأها هل من صوت يحكي أملا يسقي أهدافا عشناها زادا عملا هل من جيل جمعا هدفا يتعاون ليعيش بعلم حب وصفاء بعلم حب وصفاء سوار الفوز أقبل ستار الركب أسبل سوار الفوز أقبل I got a dream in my life with my team we will strive to do what we're created for I believe in my friend we all live Gonna make it through نقوش كتابنا عنوانها حكاية نبدأها هل من صوت يحكي أملا يسقي أهدافا عشناها زادا عملا هل من جيل جمعا هدفا يتعاون ليعيش بعلم حب وصفاء بعلم حب وصفاء سوار